بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجالس الماضية أخذنا ما تيسر من كتاب الحج إلى أن وصلنا إلى قول الشارح، فقال الله صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيخ لو قرأتنا في البداية. طيب، قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، ولدت أسماء بنت عميس، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. الاستثفار سيشرحه الشارح، والمهم أن معناه نوع من التلجم لمنع أن يخرج من الفرج شيء من الخارج، يعني من الدم أو كذا. فأمرها وهي نفساء أن تغتسل، وهذا أخذ منه عموم الاغتسال لغير النفساء أيضا من باب أولى. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء للحليفة. ثم ركب القصواء وهي ناقة، حتى إذا استوت به على البيداء هل بالتوحيد. قد سبق إنكار ابن عمر لمن ذكر أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم كان من البيداء، ولعل هذا يكون تجديدا لما تقدم. مثلا قد سبق أن كلا ذكر ما رأاه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لأن هذه تلبية وليس فيها تصريح بأنه، على حسب هذه الرواية يعني، أنه بداية الهلال. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، هذا طواف القدوم، أول ما يبدأ به الإنسان أن يستلم الركن، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. أن الرمل نوع من الإسراع الخفيف، سيأتي للشارح إيضاحه، ويكون في الثلاثة أشواط، في الثلاثة الأشواط الأولى. وهذا فيه، والرمل استقر أمره على كونه في الثلاثة أشواط الأولى كاملة، وكان في بداية الأمر كانوا يمشون بين الركنين، لأنهم كانوا أرادوا به يعني إخافة المشركين وإظهار القوة للمشركين، وكان المشركون لا يرونهم ما بين الركنين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بهم يجعلهم يمشون بين الركنين، فإذا ظهروا المشركين أسرع. لكن جاءت الأحاديث الصريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، وهذا أيضا فيه أن الرمل مستمرة مشروعيته رغم زوال السبب الذي كان به ابتداؤه، لأن الدليل دل على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد أن ظهر الإسلام وانتصر، مع ذلك ما كان فيه إلا أن حافظ عليه، بل زاده بكونه في جميع الشوط كما تقدم، فدل على أنه مشروع. ولذلك جاء عن عمر كما في الصحيح أنه قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين. ثم قال: أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وهكذا، وفيه حكمة عظيمة، ولا نقول إلا وإنما حكمة، وهي التذكير بنصر الله عز وجل لدين الإسلام، والتذكير بما كان عليه الأمر في أوله، كيف أن الله عز وجل أظهر الدين وأعزه، ولله الحمد والمنة. وبعض المعاصرين يقول، بعضهم قال هذا لكن ما أدري، قال هذا قديما لأنه ما كان في مشركون في مكة أو كفار، أما الآن مع الأدوات الحديثة التي تنقل يعني مثلا المناسك للعالم كله من غير أن يحتاجوا أن يكونوا موجودين في مكة، لأن مكة لا يدخلها مشرك أو الحرم، فقال الحكمة صارت متحققة، حكمة إظهار القوة والجلد، كذا قال، والله أعلم يعني بهذا. لأن الآن الأمور تغيرت، يعني ما صار إنه إنسان إذا يقدر يجري كويس معناه إنه الموضوع مثلا، أو إنه في إخافة، يعني ما يظهر لي أنها فيها الإخافة، تلك الإخافة الظاهرة يعني. وإن كان قد يكون يشتمل على شيء من ذلك، لكن ليس بالشيء الكثير لأن موازين القوى الآن اختلفت. والله أعلم. وأصلا الآن مع الزحام وكذا خاصة في أيام الحج ما يكون يعني من السهل أصلا مسألة الرمل كما سيذكر الشارح ذلك، سيشير إلى ذلك ويتكلم عن ذلك. ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ركعة الطواف. فيها ثلاثة أقوال، في قيل سنة مطلقا وهذا المفتى به هنا لأنهم قالوا ما في دليل على الوجوب، ومنهم من قال هي واجبة مطلقا وهو قول الحنفية، الأول هو المعروف من مذهب الشافعية والحنابل، قالوا لأن الله عز وجل قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فدل على أنه تفسير واتخذوا هذا أمر. والأولون قالوا الاتخاذ أهم من أن يكون بصلاة واجبة، حتى لو كنا نصلي عندها سنة والناس صلون عندها سنة في الإجماع في الجمعة في الجملة فهو نوع من الاتخاذ مصلى ما يلزم، لأنه ما قال صلوا عند ركعة إنما قال. وأما الاستدلال بخذوا عني مناسككم فقد سبقت مناقشته وأن هذا لا يدل على أن كل تفصيل واجب. وتوسط المالكية فقالوا التابع تابع، إن كان تابعا لطواف واجب فهما واجبتان، وإن كان لطواف غير واجب فالأصل أنهما غير واجبتين. ولذا قال ابن عاشر وركعة الطواف إن تحتم، يعني إن كان الطواف واجبا في عده لواجبات الحج. والأحوط أن لا يتركهما الإنسان. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، هذا استلام بعد الركعتين وقبل السعي، وبعضهم يرى أنه من مندوبات السعي لأن الطواف انقطع خلاص انتهى بالركعتين. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. هذه الرواية المحفوظة، أما ابدأ بما بدأ الله هذه فيها شذوذ وهي عند النسائي وسيذكر ذلك الشارح. فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا يدل على أن السجع الخفيف غير المتكلف قد يقع في الأذكار والأدعية النبوية وأنه ليس مذموما مطلقا ليس بإطلاق يعني، لكن تكلفه والمبالغة فيه بحيث يكون هو المقصود والمعنى تابع له وكذا فهذا ما يصلح. انظر السجع في الدعاء فاجتنبه فإني رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك أو كذا كما قال ابن عباس أو غيره في صحيح البخاري. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، قيل هذا معناه أنه ذكر هذا الذكر ثلاث مرات ودعا بين الأذكار فيكون دعا مرتين، وبعضهم أظن ينازع ويقول أيضا الدعاء ثلاث مرات والله أعلم. ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى، يعني يكون ماشيا إلا في بطن الوادي، كان هناك وادي في وسط المسعى بين الصفا والمروة أو يعني هو يكثر التعبير بالطواف في الأحاديث يطوف بين الصفا والمروة أو يطوف بالصفا والمروة، لكن السعي يكون يعني الآن يطلق السعي على عموم الطواف بهما حتى في القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. يتطوف هذه أصلها يتطوف ثم أضغمت التاء في الطاء. وكان هناك مكان في الوسط وادي هو الذي يسرع، يعني هناك مزيد إسراع فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع فيه إسراعا شديدا حتى إن إزاره ليدور به كما في بعض الأحاديث التي يعني فيها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اجتهادا شديدا. ثم حتى إذا صعدتا إذا انتهى يعني صار يخرج من الوادي، والوادي هذا مكان في الوسط ليس الجميع، وجعل محله الآن طبعا صارت الأرض كلها مستوية فجعل محله يعني بين العلمين الأخضرين دلالة على حافتي الوادي. حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة ففعل المروة كما فعل على الصفا فذكر الحديث فيه اختصره يعني، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذا الآن انتهينا من طواف القدوم والنبي صلى الله عليه وسلم قدم معه السعي. ممتاز. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان قارنا، قدم معه السعي، لم يسعى إلا سعيا واحد. ثم الآن بدأنا في الستة الأيام التي ذكرناها في الدرس الماضي. أول يوم يوم التروية ذهب فصلى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ليلة عرفة والفجر يوم عرفة، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. إذا تحرك من عرفة من منى بعد الشروق، فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. وهذا يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعمد النزول بنمرة، ونمرة خارج حدود عرفة، نمرة عند الجمهور خارج حدود عرفة لا يجوز الوقوف بها، وإلا فالحج باطل. والآن المسجد الذي جعل في نمرة كبير جدا، فبدايته وقبلته في نمرة وآخره داخل عرفة، ولهذا بعض الناس كان يذهب يجلس فيه يحضر مع الإمام الخطبة ثم يرجع يجلس في مؤخرته يقف بها، لأنه مكان مكيف وبارد ومعد للدعاء والعبادة، يجلس به وقربه يعني مرافق، فيجلس به إلى قريب إلى أن تغرب الشمس ثم ينصرف. طيب، لكن لا بد، هو في المسجد نفسه مقسوم، هناك حدود وجعلوا مصابيح خضراء للفصل بين الجزء الذي هو تابع لعرفة والجزء الذي خارج عرفة وهو تابع لنمرة. فهو أمر بقبة تضرب له فوجدها ضربت بنمرة فنزل بها، هذا قبل الإش قبل زوال الشمس. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، هذه خطبة عرفة، ثم أذن ثم أقام صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. وهذا هو الراجح، أن الصلاتين المجموعتين عموما في هذا الموضع وفي غيره تكونان بأذان واحد وإقامتين، قام لكل صلاة. قد اختلف أهل العلم في هذا اختلافا كثيرا، فمنهم من قال يؤذن ويقيم لكل صلاة، ومنهم من قال يؤذن أذانا واحدا ويقيم صلاتين لكل صلاة كما هنا، وهو الراجح. وأظن أن منهم من يعني أن الخلاف تشعب لدرجة أن بعضهم قال يؤذن ويقيم مرة واحدة للصلاتين، وقد تنوعت الأحاديث الواردة في هذا، لكن أصح الأحاديث متفقة التي لا يعني بعضها ليس لها مخالف من نفس الراوي وهو جابر، أنه يصلي بأذان واحد وإقامتين. عند المالكية يقولون يصلي بأذان وإقامة لكل صلاة. طيب، ولم يصلي بينهما شيئا، هذا فيه مشروعية الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، وبعض أهل العلم يشترطه، ولكن الاشتراط يعني قد يكون يحتاج إلى دليل أقوى، لكن على العموم الإنسان يحرص أن لا يفرق بين الصلاتين المجموعتين بفاصل طويل قدر الإمكان. وهذا أيضا فيه مشروعية جمع التقديم، لأن يوم عرفة جمع التقديم، وهذا من الشواهد في السنة التي فيها جمع التقديم. وشواهد جمع التقديم الصحيحة ليست كثيرة، ولهذا كثير من أهل العلم يقولون إذا كنت مستطيعا أن تقدم أو تؤخر فأخر، لأن الغالب الوارد في جمع في السنة الصحيحة التي ليست متنازعا في ثبوتها هو جمع التأخير أكثر من جمع التقديم، لكن هذا من الشواهد الواضحة المعروفة التي لا يتنازع فيها رجلان، تقديم يوم عرفة والتأخير في المزدلفة. فوقع الأمران في الحج، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل، وسيأتي يوم عرفة يعني متى الوقت المعتبر للوقوف شرعا، هذا في أقوال. الوقوف الذي يصح به الركن قيل يعني لا بد أن يكون، قيل الوقت المشروع هو يبدأ من، أو الوقوف الركني قيل يبدأ من فجري، أوسع الناس في ذلك هم الحنابلة، فقالوا من فجر يوم عرفة أو من طلوع الشمس ما أذكر إلى طلوع فجر يوم العيد، يعني تقريبا 24 ساعة عنده. وأضيق ناس هم المالكية، فقالوا الوقوف الركني لا يكون إلا بالليل، فعندهم لو إنسان وقف كل النهار ثم خرج من حدود عرفة قبل الغروب بخمس دقائق أو بدقيقتين بطل حجه، لأنهم يعني يقولون لا بد أن يقف بالليل ولو لحظة. لهذا قال ابن عاشر في البيت الذي في جمع فيه أركان الحج: الإحرام والسعي ووقوف عرفة ليلة الأضحى، يعني لا بد، هذا ظرف للوقوف، والطواف ردف. وأما وتوسط الحنفية والشافعية توسطوا، قالوا الوقوف الركني يبدأ من الزوال، من الزوال، لأن النبي هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والحنابلة استدلوا بعموم حديث عروة بن مضر السعدي معنا إن شاء الله، أنه قال وقف يعني بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، ليل أو نهار، فقالوا خلاص هذا يدل على أن نهار هذه تشمل حتى ما قبل الزوال. والأحوط أنه لا بد أن يقف بعد الزوال، بعد الزوال لا بد، يعني أحوط أن لا يترك ذلك، مع كون يحقه الحنابلة له وجه يعني. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما وقف إلا بعد الزوال، فيخشى أن يكون ما قبله ليس هو المشروع يعني. أما من ليل أو نهار فقد يقال هذا يفسره فعله، وإن كان إطلاق القول يقتضي أنه إيش، أنه فهل يقيد القول بالفعل في مثل هذا، أو يعتبر دلالة على، أو يظل الفعل على إطلاقه وعمومه، فهذا محل نظر. لذلك قلنا الأحوط أن لا يدع الوقوف بعد الزوال. وأما قول المالكية ففيه ضعف، ولهذا لما ورد عليهم حديث عروة بن مضرس من ليل أو نهار معناه أنه لو وقف في النهار فقط يكفي، فقالوا لا أو هنا بمعنى الواو، وهذا تأويل ضعيف، يعني قالوا من ليل ونهار لا بد أن يقف بالليل. هذا نحن كلنا كل هذا نتكلم عن وقوف الركني، أما هناك تفاصيل أخرى، مثلا هل هناك وقوف واجب، بمعنى الإنسان مثلا لو وقف في النهار ثم خرج قبل غروب الشمس هل عليه شيء؟ بعض أهل العلم وهو المفتبي هنا يقولون عليه دم، عليه دم، لكن من جهة الركن صح وقوفه، وهذه تفاصيل لا يناسب ذكرها هنا، لعل شيئا من ذلك يأتي في حديث عروة بن مضرس إن شاء الله. طيب، قال إذن صار عندنا هذه الأقوال في مسألة الوقوف الركني بعرفة: أضيق الناس المالكية، وأوسع الناس الحنابلة، وتوسط الحنفية والشافعية على النحو الذي ذكرنا. قال: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات أسفل الجبل الذي يسميه الناس بجبل الرحمة، وجعل حبل المشاة بين يديه جماعتهم مثلا وصفهم، واستقبل القبلة، في استقبال القبلة في الدعاء مشروعية ذلك، وفي حديث متعددة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، يعني مواظبا على الدعاء. قد جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أسامة بن زيد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط يعني خطام ناقته وهو رافع يديه، وهذا يدل على مشروعية رفع اليدين في هذا الموضع، فتناولها تناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى، لهذه الدرجة وصل ابتهال النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا نقول نحن؟ الله المستعان. ومع ذلك تجدنا نمل يعني من الدعاء، والعياذ بالله، نسأل الله أن يطهر قلوبنا، وما يستطيع الإنسان أن يواظب على مثل هذا الدعاء حتى مسافة بس يعني قدر ما يلتقط الزمام، لا يريد أن يقطع الدعاء رافع ولا أن ينزل يديه وهو يدعو، أنزل يدا واحدة فقط التقط بها الخطام والأخرى مرفوعة. الله أكبر. قال: حتى غاب، لأن هذه يعني فرصة ذهبية لن تتكرر بسهولة إلا أن يشاء الله، أنت لا تأمن أن تعيش إلى العام المقبل. وقد رأيت قصة عجيبة حصلت لي، وجدت رجلا صينيا في الحرم قبل الحج، فوجدته يكتب باهتمام وكان يتكلم الإنجليزية، فقلت له ماذا تفعل؟ سلمت عليه وتعرفت عليه وكذا وكيف الإسلام في الصين، ثم قال، قلت له ماذا تفعل أنت؟ قال: أنا أكتب ما أريد أن أدعو به في يوم عرفة. فقلت، قال لي: أنا ربما ما يتهيأ لي في عمري بسبب يعني أنظمة الحج في الصين غير مرة واحدة فقط في عمري، فأكتب كل ما أريد أن أدعو به حتى لا أنسى شيء. تخيل يعني كيف ممكن أن أتعامل مع عرفة هذا كأنه السلام عليكم، وأشوف هذا التعظيم يعني كيف، لأنه ربما ما عمره كله خلاص، هو عنده فرصة واحدة فقط في العمر، ولم يكن رجلا كبيرا يعني في السن بل وسطا. الله المستعان. قال: وذهبت الصفرة قليلا. نعم، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وبهذا دخلت ليلة يوم العيد. وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، قرص الشمس، ودفع يعني تحرك بعد الغروب، كما قال ابن عاشر: هنيهة بعد غروبها تقف. وقد شنق للقصواء الزمام، يعني أنه شد الزمام قليلا حتى لا يعني يشتد سعيها وسرعتها، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله. قال الشارح: المورك هو المكان الذي يضع فيه الراكب رجله إذا مل من الركوب. ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، أي إلزم السكينة. هذا إغراء، أسلوب الإغراء في النحو. كلما أتى حبلا، وفي رواية قال: ليس البر بالإيضاع، يعني ليس البر بأن تسرع، الإيضاع يعني الإسراع، لا أوضعوا خلالكم. فليس البر في الحج أن تسرع وتستعجل كذا، بالعكس التمهل هو الأقرب لهيبة العبادة وهيبة الموقف الذي أنت فيه. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا، إلا لمصلحة يعني أحيانا يكون يترتب مفسدة معينة أو كذا. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، لأنه يشق عليها أن تصعد وهي مشنوقة الزمام أو مشنوق زمامها، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين كما فعل هناك، ولم يسبح بينهما شيئا. لم يسبح هنا معناه لم يتنفل، ولا يلزم منه أنه لم يأتي بالأذكار مشروعا. طيب، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وهذا دليل على أن الحاج يشرع له ترك قيام الليل في ليلة المزدلفة إذا كان حاجا. وأما الحديث الذي فيه من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، هذا حديث ضعيف أو موضوع، وحتى لو صح لكان مخصوصا يعني، وكان المقصود به غير الحاج. أما الحاج فإنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفوا هل أوتر في تلك الليلة أو لا، فبعضهم نظر إلى ظاهر هذا النص وقال ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر أصلا، وبعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدع الوتر، فإنه كان لا يدعه في سفر ولا حضر، فيحمل على أنه أوتر فقط ونام يعني، ولم يقم قيامه المعروف. وهذا يعني من مصلحة العبادة استعدادا ليوم العيد، لأن يوم العيد هو يوم الحج الأكبر، وفيه كثير من الأعمال التي تحتاج إلى نشاط، مع كون الإنسان أصلا متعبا بسبب الوقوف طول اليوم في عرفة والمشي إلى المزدلفة، فيأخذ قسطا كبيرا من الراحة حتى يجبر التعب السابق ويستعد للتعب اللاحق. وهذا من الفقه في العبادة، حيث إذا ما أمكن الجمع تقدم مصالح بعضها على بعض حتى يكون الإنسان حاضر القلب في الطواف، في الرمي وفي الطواف، وأيضا ينتظره النحر والحلق والطواف، ومن كان عليه سعي آخر فعليه سعي، أو من لم يكن سعى في الأول. قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر، صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، يعني يقدم الصبح في أول وقتها. هذا من المواضع التي يشرع فيها التبكير الشديد بصلاة الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، قيل موضع معين يعني قال له المشعر الحرام، وإلا المشعر الحرام أحيانا يطلق بمعنى مزدلفة كلها. فاستقبل القبلة، لأن هناك مشعر حلال ومشعر حرام. مشعر حلال هو عرفة، لأنها خارج الحرم، لأنها خارج الحرم، عرفة خارج الحرم، أما مزدلفة ومنى فهما من الحرم. فالمشعر الحرام هو مزدلفة يقابله المشعر الحلال وهو عرفة. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. هنا دفع قبل أن تطلع الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، فالمشركون كانوا في عرفة ينصرفون قبل غروب الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ولم ينصرف إلا بعد غروب الشمس. وفي المزدلفة كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، كما جاء في البخاري من حديث عمر، كانوا ينتظرون شروق الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، انتظر إلى الإسفار جدا لكن تحرك قبل الشروق، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر، يعني موضع يأتيك في الطريق بين مزدلفة ومنى. وأصلا الترتيب منى ثم مزدلفة ثم عرفة، فأنت في يوم التروية تأتي إلى منى، ثم تتجاوز مزدلفة إلى عرفة، ثم ترجع بالليل بعد غروب الشمس من عرفة إلى المزدلفة التي في الوسط، ثم تبيت فيها، ثم ترجع إلى منى بعد ذلك. لأن منى ومزدلفة قلنا في الحرم وعرفة في الحل. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج فحرك قليلا أسرع. وقد اختلف الناس لماذا أسرع، قيل لأنه موضع عذاب الذي فيه أهلك فيه الفيل، وبعضهم أنكر هذا لأن قال الفيل ما دخل الحرم أصلا، فاختلفوا في هذا والله أعلم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. يوم العيد لا ترمى إلا جمرة واحدة كما سبق لنا، وهي الكبرى جمرة العقبة. جمرة الكبرى هي جمرة العقبة، أما الوسطى والصغرى فلا ترميان بشيء يوم العيد، وإنما ترمى في أيام التشريق فقط. فيوم العيد ليس هناك إلا سبع حصيات فقط. يكبر مع كل حصاة منها تكبير مع الرمي مثل حصى الخذف. الخذف هو الذي يوضع بين إصبعي السبابة والإبهام ويرمى بهما أو بين السبابتين، وهو حجارة صغيرة يعني. ولذلك جاء عند النسائي في حديث ابن عباس أنه قال أيها الناس بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وإياكم الغلو في الدين. رمى من بطن الوادي، وبعضهم يقول مثل الحمص الحال، يعني ضابطه أن يكون مثل الحمص. عند المالكية أحيانا يذكرون أكبر من ذلك يقولون مثل الفول. رمى من بطن الوادي يعني من موضع معين، بحيث جعل منى عن يمينه والحرم عن يساره، ثم انصرف إلى المنحر فنحر. قد جاء أنه نحر بضع أنواع. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، مع أنه لا يلزمه إلا 7 بدنة لنفسه، والبقية مثلا لأزواجه قليل جدا، والباقي كله تطوع تعظيما لله ولشعائره. ونحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 على عدد سني عمره، وترك الباقي لعلي وكله على نحرها، وأمر بجزء من لحم كل يعني بدنة فطبخ لكي يكون، لأنه يشرع للإنسان فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يشرع للإنسان أن يأكل، هذا مشروع ليس مباحا فقط بل هو مطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضعت في قدر فأكل منها ما تيسر وشربا من مرقها، لأن المرق يخرج من جميع اللحم، يعني حتى لو عشان يأكل مثلا من كل واحدة من 100 صعبة. طيب يعني ماذا يفعل؟ شرب من المرق، فكأنه إيش؟ قال العلماء أو بعض المشايخ هذا يشمل كأنه أكل من الجميع، لأن المرق اللي هو زي عندنا منقول شوربة اللحم يعني خرج إيش من الطعم، يخرج من اللحم في الماء، فيكون إيش كأنه أكل من الجميع. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، هذا طواف الإفاضة. نحن قلنا إيش رنحط، رمي رمى ونحر، وطبعا حلق لكنه ما ذكره هنا. ثم رنحط الطواف الإفاضة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر، وقد اختلف في مكان صلاة الظهر، فجابر قال في مكة وابن عمر قال في منى، قيل إنه صلى بمكة بعد الطواف ثم بعد ذلك رجع إلى منى فوجد الناس ينتظرونه فصلى بهم مرة أخرى. فإن صح ذلك كان فيه دليل على جواز صلاة المتنفل بالمفترض. رواه مسلم مطولا واختصره المصنف رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما سعى إلا مرة واحدة لأنه كان قارنا، والصحيح هو قول الجمهور أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، فهو مثل المفرد في كل شيء إلا في النية أنه ينوي أنه أدخل العمرة في الحج، وأن عليه هديا فقط، هذا هو الفرق. أما ليس هناك فرق في الأفعال الظاهرة، ما في فرق غير هذا. قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه. وجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق حاتم بن إسماعيل المدني، ولعله الذي يقال له ابن أبي صغيرة، حاتم بن أبي صغيرة، عن جعفر بن محمد الذي يقال له الصادق، عن أبيه محمد بن علي الذي يقال له الباقر، وهو محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين السبت ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال دخلنا على جابر بن عبد الله، يعني لاحظ هذا ابن حفيد علي لكنه أدرك جابرا، لأن جابر طال عمره بالنسبة لعلي وإليه. دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين أي ابن أبي طالب، يعني هذا ابن زين العابدين، فأهوى بيده إلى رأسي، وأظنه متوفى سنة 18 و100، وجعفر الصادق سنة 48 و100 يعني بعد 30 سنة من أبيه، وأما زين العابدين فقيل متوفى سنة 93 للهجرة التي تسمى بسنة الفقهاء لأنه توفي فيها كثير من فقهاء المدينة فنزع زري فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، طبعا جابر كان ضريرا في ذلك الوقت، فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. سل هذه بيت السكون الشدة هذه لا داعي لها. فسألته وهو أعمى. الظاهر أن هذا من باب الترحيب والمداعبة، ليس من باب التبرك مثلا أو كذا. تبرك ما في تبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم أظن كأنه استدل قال أنه لما علم أنه من أهل البيت فعل به هذا، وهذا ما ليس بالصريح يعني في أنه تبرك، بل بعيد يعني، لأنه ما قال أنه مثلا أخذ يده ومسح بها وجهها ومسح بها، لا. فالظاهر أنه من باب الترحيب والمداعبة له وهو شاب وكذا، وجابر شيخ كبير. طبعا ليس كل إنسان أيضا يفعل هذا، لأن الناس الذين الفساق والمتهمون لا يجوز أن يفعلوا هذا بالشباب الصغار المردان وكذا، أن هذا ذريعة للفساد. لكن جابر شيخ كبير وأعمى وضرير ورجل صالح وكذا، وهو وزمان كان ما يعرفون مثل هذه الشبه التي أو الشهوات التي شاعت في الفساق المتأخرين. العرب ما كان عندهم شيء، يعني نادر جدا عندهم شيء اسمه رجل يرغب في رجل أو كذا، هذا كان شيء مستنكر جدا عند العرب، لا يعرفونه العرب الأوائل يعني. لكن بعد ذلك لما حصل الترف وتداخلوا مع الأمم الأخرى وكذا حصل ما حصل. وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، فسر النساجة أسفل، قال ثوب كالطيلسان يمشي به، كلما وضع على منكبيه رجع طرفها إليه من صغارها ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فليوضح أن هذا لا بأس به. فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيدي فعقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. نعم. فخرجنا معه وساق الحديث بطوله، وهذا الحديث من أفراد مسلم دون البخاري. أظن أن البخاري لم يخرج لجعفر الصادق شيئا، وما أدري هل أخرج للباقر ولا لا، فهو من رجال مسلم وحده. قد بدأ المؤلف أحاديث هذا الباب بحديث جابر رضي الله عنه اشتمال على مسائل كثيرة، ثم ساق بعده الأحاديث المتعلقة بمسائل لم ترد فيه. يعني هذه منهجية لصاحب البلوغ، بدأ بهذا الحديث الشامل ثم تمم بحديث أخرى في مسائل لم ترد فيه. هو حديث عظيم شامل لأكثر ما ورد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر منسكا مستقلا، ولا سيما إذا جمعت رواياته وضم بعضها إلى بعض، فإنه ذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومعظم أفعاله من خروجه من المدينة إلى رجوعه، ولكن المؤلف اختصر في أثنائه. وسيذكر الحافظ طرفا منه في باب الوكالة من كتاب البيوع، ثم في باب النفقات، وسيكون الكلام إن شاء الله على مفرداته وجمله وفوائده في كل جملة على حدة نظرا لطوله، وأضيف أثناء ذلك من رواية الحديث ما أرى له أهمية. الوجه الثاني قول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، أي مكث في المدينة، وأما في مكة قد حج واحدة باتفاق. هذا الاتفاق لعله يقصد به أنه على أقل تقدير هناك واحدة متفق عليها، ثم هل زاد أو لا. أما إن قصد أنه ما حج إلا واحدة فهذا غير صحيح، وهو لا يقصده، لأنه سيصرح بعد قليل بما يناقض هذا. فالظاهر أنه يقصد أن ثم حجة واحدة قبل الهجرة متفق يعني هنا متفقا عليها، ثم الباقي مختلف فيه، كما ثبت في حديث أبي إسحاق أنه قال حدثني زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعد حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. وكان هناك أحاديث أولى من هذا، لأن هذا قول أبي إسحاق هذا معضل تقريبا، يعني أنه من صغار التابعين غالب رواياته عن التابعين، وإن كان يروي عن بعض الصحابة مثل زيد ومثل البراء. فلو أتى بحديث جبير بن مطعم الذي في مسلم، وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقال هذا من الحمص، لما أضل بعيره فقال هذا من الحمص العمري، ماذا يصنع ها هنا، هذا كان أحسن. اللهم إلا أن يقال يعني أن هذا ليس صريحا في أنه بعد البعثة، لكن لعله بعد البعثة. فالشاهد أن سيأتي من كلام العلماء أنه كان يحج كل عام، أن هذا والله. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الرسالة يحضر مواسم الحج ويدعو الناس، وجزم الحافظ ابن حجر بأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الحج وهو بمكة قط، وقد ثبت دعاء صلى الله عليه وسلم قبائل العرب في الإسلام بمنى 3 سنين متوالية، مما يشعر بأنه كان حاجا وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكالات في هذا أنه ليس بصريح. وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي في حجته إحرامها في ذي القعدة وتمامها في ذي الحجة كما هو معروف. الوجه الثالث قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، وهي حجة الوداع كما تقدم، وهي سنة 20 كما قال جابر رضي الله عنه: وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة. 5 بقين يعني في آخر 5 أيام، يعني بقي 5 ليالي فقط من ذي القعدة. كما تقدم وقدم مكة يوم الأحد 4 ذي الحجة، فيكون صلى الله عليه وسلم مكث في الطريق 8 ليال. الوجه الرابع قوله: فخرجنا معه. في هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لاتباعه والتأسي به عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من ذلك الحث على صحبة أهل العلم والفضل في الأسفار ولا سيما في الحج، لما في ذلك من الخير الكثير من الاستفادة من علمهم وأخلاقهم، ويعني الهدي العملي إضافة إلى حفظ الوقت وصرفه فيما ينفع ويفيد، يسأل وكذا ويجد منه فوائد وقد يدرس عليه، وهذا شيء ملاحظ ومحسوس. قال: الوجه الخامس قوله: فولدت أسماء بنت عميس، وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولد له محمدا في الميقات، محمد بن أبي بكر، وكانت قبل ذلك تحت جعفر بن أبي طالب، كانت معه في الحبشة، وأولاده منها، وبعد وفاة أبي بكر تزوجها علي ابن أبي طالب، وأختها سلمى بنت عميس هي زوجة حمزة. والعجيب في الأمر أنه لم يرد لأسماء رضي الله عنها ذكر في حديث جابر رضي الله عنه في غير هذا الموضع، مع كثرة طرقه وتعدد ألفاظه، فلا يدرى ماذا صنعت فيما بعد. هل طهرت قبل رجوع فطافت، أم أنها بقيت على نفاسها؟ وهل أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف وهي نفساء من باب الضرورة، أم أنه أمر أحد محارمها أن يبقى معها؟ كل هذا مسكوت عنه، فالله تعالى أعلم بما كان من أمرها. يعني عادة النفاس يطول ليس مثل الحيض، فإذا كانت نفست في الميقات عندك 8 أيام مثلا في الطريق، ثم بعد ذلك مكث إلى 15 من ذي الحجة مثلا 11 يوما، فيكون المجموع كله 19 يوما، فربما تكون طهرت ربما ما تكون طهرت. ماذا حصل في شأنها وكيف طافت طواف الإفاضة، وهل أذن لها ولا ما أذن ولك؟ وقال كل هذا مسكوت عنه، فالله أعلم هل أذن لها مثلا باب الضرورة، وأنها طهرت، أو أنه أمر أحد محارمها أن ينتظر معها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفية: حابستنا هي، معناها أنهم ينتظرونها. الوجه السادس قوله: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. الاستثفار أن تشد المرأة على وسطها شيئا، ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم وتشدها من ورائها وقدامها، تربطها في هذا الشيء الذي في وسطها ليمتنع الخارج، وفي معنى الوسائل الحديثة الآن المعروفة الآن عند النساء. وفي هذا القدر دليل على أن النفساء وفي معنى الحائض إذا وصلت الميقات أنها تغتسل كالطاهرات كما تقدم، وتتحفظ عن خروج الدم وتحرم، لأن الإحرام ليس له علاقة بمسائل الطهارة صغرى أو كبرى، فالمحدث حدثا أكبر أو أصغر إذا أحرم صح إحرامه. طيب، قالوا: تقدم الكلام عن الاغتسال عند الإحرام. وجه السابع قوله: ثم ركب القصواء حتى إذا سود به على البيداء أهل بالتوحيد. القصواء فتح القاف، وهي الناقة التي قطع طرف أذنها في الأصل، يعني هذا هو المعنى. وناقة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مقطوعة الأذن، وإنما لقبها به حباء، ما أدري يعني كيف يقصد بالحب. وفي هذا دليل لمن قال: هل ظهر لكم شيء في الحب هذا؟ أنا ما ظهر لي ماذا يقصد بأنه لقبه بها حبا، يعني هل أنا التلقيب حبا مفهوم، لكن علاقة كونها يسميها باسم مقطوعة الأذن ما هو؟ الله أعلم. هل ظهر لكم شيء في معنى ذلك؟ إذا وجدتم شيء في دون شيء. وفي هذا دليل لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخشى أن يكون الشيخ اشتبه عليه القصواء بالعضباء، لأن الأعظم هو الذي يمكن أن يكون مثلا مكسور القرن أو مقطوع. أما هل كلمة قسوة تدل على قطع الأذن؟ أنا أعرف مثلا البحيرة ما إلى ذلك، أما قسوة ما أدري يعني إيش علاقة، يعني هذا الاشتقاق لا يشعر بقطع أذن يعني عندي والله أعلم، يحتاج بس يمكن كلام الشيخ أعلم، هو أعلم مني وأدرى عنده المراجع، لكن نراجع كتب اللغة حتى ننظر هل فعلا كلمة قسوة تدل على قطع الأذن أو لا. وفي هذا دليل لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، وتقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أهل عند مسجد به راحلته عند المسجد، ومعنى أهل رفع صوته بالتلبية التي تشتمل على توحيد الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. التلبية شعار التوحيد الذي هو ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو روح الحج ومقصده، كما عند الترمذي ما هو الحج؟ سئل عن الحج قال العج والثج. نعم. بل روح العبادات كلها، لأن قوله هو الملك من توحيد الربوبية، توحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية. وفي قول إن الحمد والنعمة توحيد الأسماء والصفات، إن الحمد وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه، والنعمة من صفات الأفعال. وفي قول أهل دليل على مشروعية رفع الصوت تلبية كما تقدم. تكمل يا شيخ مهاب ونعلق على مثلا كل وجه كذا. استعددت يا شيخ مهاب؟ نعم. هم يذكرون يقولون قصواء المقطوعة والعضلة المقطوعة كل الأذن، أما القصواء مقطوعة جزء من الأذن، هذا هذا السبب. وين المرجع؟ والله ما أذكر، يعني يذكرون في كتب اللغة يقولون هذا، لكن ما إذا كان في كتب اللغة مذكورة جميل تمام أرجع فيه تمام. شيخ مهاب أنت استعدت للقراءة ولا؟ شيخ مهاب كان قال لي ابدأ. أنا مستعد، أنا مستعد من البداية كنت. أكيد. أنا شايفك قلت أقرأ أنت في الأول. طيب يلا بسم الله. وجه الثامن. نعم. أسأل الله عليكم. الوجه الثامن قوله لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة، ولهذا المعنى كررت التلبية إذانا بتكرير الإجابة، وهو منصوب بالياء إلحاقا له بالمثنى، والمراد به التكثير، والناصب له فعل محذوف تقديره أجيبك إجابة بعد إجابة، وينبغي للمحرم أن يستحضر وهو يقول لبيك دعاء الله تعالى له وإجابته إياه، لا أن تكون عبارات التلبية مجرد ألفاظ تردد، بل عليه أن يستحضر ذلك منذ خروجه من بلده. قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالتلبية تتضمن إجابة داع داعاك ومناد ناداك، إذ لا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه. وقوله لبيك لا شريك لك التكرار للتأكيد، هو أنه مجيب لربه مقيم على طاعته، وقوله لا شريك أي فيما ذكر. نعم. وكان أهل الجاهلية يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بالتوحيد كما قال جابر. وفي قول جابر أهل بالتوحيد دلالة على أن لفظ التوحيد لفظ شرعي معروف عند السلف، وهذا من الشواهد القليلة على ذلك، وإلا فأكثر النص الشرعي تأتي بمثلا إخلاص الدين أو أن العبادة الله وحده لا شريك له ما إلى ذلك من الألفاظ، وإن كان التوحيد مشتق من كلمة وحده يعني قريب، لكن هذا تصريح هنا بلفظ التوحيد من هذا الصحابي الجليل. نعم. صلى الله عليكم. وقوله إن الحمد بكسر الهمزة وفتحها، فالكسر على أنها جملة مستأنفة معناها الحمد لله على كل حال، والفتح على التعليل أي لبيك لأن الحمد والنعمة لك، فيرجع الحمد والنعمة إلى التلبية، والكسر أجود. نعم. هذه قاعدة مهمة في التفسير وفي الحديث، إذا قيل مثلا افعل كذا أن كذا معناه لأن، واللام تكون محذوفة. فمثلا إذا قلت أكرمتك أنك ابن عمي معناه من أجل أنك أي لأنك ابن عمي، فهذا يعني يفهم كثير من الإش من النصوص، العرب هكذا يقولون أن كذا، أو حتى لو جاءت مخففة مثلا تقول أكرمتك أن كنت زوج أختي مثلا، أن كنت هذا لأنه مخفف من أن أصلا، فهذا تستحضره معك خاصة في القرآن سيبين لك معاني كثير من الآيات. نعم. شغنا هذا من الإيماء والتنبيه. الظاهر أنه أصرح من الإيماء والتنبيه لأن اللام مقدرة واللام هذه لام تعليل. فالإيماء والتنبيه معناه ليس لا يكون هناك لفظ صريح في التعليل لكن مجرد الاقتران. واضح؟ أما ذاك فهو من مسالك النص اللي إذا كان في حرف تعليل. فهذا ظاهر أن المقدر في منزلة الثابت لكن المكسورة هي التي من باب الإيماء والتنبيه. لأنك لما تقول مثلا أكرم زيدا إنه صالح لو قلت أنه معناه لأنه فهو في مكانك نصصت عليه. واضح؟ نصصت على التعليل. أما إذا قلت أكرم زيدا إنه صالح ما العلاقة بين الجملتين؟ لماذا تقرن بينهما؟ إذن هذا إيماء والتنبيه وإلا إن ليست من حروف التعليل في الأصل. واضح؟ وهذا أيضا في القرآن كثير جدا بل قد يكون أكثر من الأول. مثلا إنه لا يحب مثلا كإنه لا يحب ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين مثلا. لماذا؟ يعني هذا التعليل مثلا فالله عز وجل لا يحب المسرفين فبالتالي إيش؟ هذا تعليل للنهي مثلا لأجل أن لا تكون ممن لا يحبهم الله عز وجل أو إنه لا يفلح إنه كذا إن كذا إن كثير من الآيات تختم بإن ويكون فيها نوع التعليل. وقد يقال إن في إنها بمنزلة الفاء المحذوفة مثلا فإن الله لا يحب كذا والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة وأن الحمد والنعمة لله على كل حال. الحمد الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم والنعمة الفضل والإحسان ويدخل في هذا جميع النعم الظاهرة والباطنة. لك اللام للاختصاص لأن الله وحده المحمود والمنعم. قوله والملك أي ملك الخلائق وتدبير أي ملك الخلائق وتدبيرها لك وحدك وهو بالرفع مبتدأ وبالنصب على المشهور عطفا على اسم إنه والخبر محذوف تقديره لك. وقوله لا شريك لك أي لا شريك لك فيما ذكر فيما ذكر من استحقاق الثناء وإيصال النعمة. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. في هذا دليل على مشروعية التلبية وفيها التنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه عز وجل. والتلبية تتضمن المحبة لأنك لا تقول لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه. كما تتضمن التلبية التزام دوام العبودية والخضوع والذل والإخلاص. كما أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب إذ يستحيل أن يقول الرجل لبيك لمن لا يسمع دعاءه. التلبية جعلت في الإحرام شعارا للانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى منسك. فهي كالتكبير جعل في الصلاة للانتقال من ركن إلى ركن. نعم. الفقهاء يقولون يستحب تجديد التلبية عند تغير الأحوال وملاقات الرفاق والصعود والهبوط وكذا. نعم. فهي يعني تشتمل على معاني عظيمة جدا للتلبية ولهذا لو استحضر الإنسان هذا يعني فإن هذا يساعده على أن لا يمل من التلبية لأنه يستحضر محبة الله وكذا وأنه مجيب لله عز وجل ويعني عظمة الله مشتمل على معاني كبيرة كبيرة كبيرة فعلا. ولذلك لكن نسأل الله أن يرزقنا حضور القلب. العلماء قالوا حضور القلب يختلف عن الإخلاص فالإخلاص معناه أن لا تقصد بعملك إلا الله لكن قد يكون حضور قلبك ضعيفا في العبادة. أما حضور القلب معناه أن تستشعر المعاني العظيمة التي فيها ولا تكون مجرد أقوال أو أفعال تفعل بلا روح. فكونك تستحضر لب العبادة ومعناها العظيم كل معنى عندها كل هذه العبادات عندها معاني عظيمة جدا. لهذا قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لكن نحن في غفلة نسأل الله أن يخلصنا من غفلتين. نعم. أحسن الله عليكم. الوجه التاسع قوله حتى إذا أتينا البيت السلم الركن. الاستلام افتعال من السلام وهو التحية أو من السلام بكسر السين وهي الحجارة. قال الجوهري سلم الحجر لمسه بالقبلة أو باليد. وقال ابن تيمية الاستلام هو مسحه باليد. والمراد بالركن الحجر الأسود لأنه المراد عند الإطلاق وسمي ركنا لأنه في ركن الكعبة. فهذا فيه مشروعية استلام الحجر الأسود قبل بدء الطواف إن تيسر وإلا بدأ بالطواف وتركه. نعم استلام الحجر الأسود من حيث هو ليس في هذا الموضع، عنده مراتب، منها أن يسجد عليه يقبله ويسجد عليه، ومنها أن يقبله فقط بفمه، ومنها أن يضع يده عليه ويقبل يده، ومنها أن يستلمه بشيء ويقبله بمحجن مثلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يستلمه مثلا باليد فقط، فإن لم يتيسر أشار إليه من بعيد بالنسبة للركن لركن الحجر الأسود. وأما اليماني فإنه يستلم فقط ولا يقبل، فإن لم يستطع لم يشر إليه لأنه لم يرد الإشارة إليه، فهو يعني أحكامه تختلف. ومن اللطائف ذكر لنا بعض مشايخنا عن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، قال أمس يعني وجد الحديث الذي هو فيه أن، وأظن لعل الحافظ ربما يذكره، أنه سجد على الحجر الأسود فقال حاولت أن أضعفه فما استطعت. الله المستعان. نعم. أنه سجد على الحجر الأسود فقال ما حاولت أن أضعفه فما استطعت، أو شيء يعني عبارة قريبة من هذا، يعني أنه ما وجد له إلا، يعني بحث له عن إلا فما وجد له إلا، لكن ننظر هل سيأتي معنا إن شاء الله ربما أتكلم عليه. نعم أحسن الله عليكم. الوتر العاشر طبعا من باب الفائدة، العظميون متعددون ليس واحدا، يعني العظم الكبير ما أظن أن شيخنا هذا أدركه، وإنما هذا كان هناك عظمي يعني موجود إلى عهد قريب، لكن أظن توفي منذ زمن يعني، لكن قبله كان هناك أيضا آخرون. نعم، وربما يكون الآن في أيضا بعضهم يعني تبقى. نعم شيخ من الهنود من أهل الهند. نعم من أهل الهند في الأصل يعني، لكن ربما يكونوا صاروا مواطنين بعد ذلك، الله أعلم. نعم الوجه العاشر قوله فرمن ثلاثا ومشى أربعا أي طاف بالبيت فرمن ثلاثة أشواط ومشى الأربعة الباقية، وهذا الطواف هو طواف القدوم، والرمل بالفتح الإسراع في المشي. الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط، أما طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف النافلة كلها ليس فيها رمل، وبعض العلم يقولون أهل مكة أيضا لا رمل عليه. نعم وثبا خفيفا يهز من كبيه وليس بالوثب الشديد، وهذا فيه دليل على مشروعية الرمل، يعني ليس جريا، بعض الناس يجري جريا شديدا قال لك لا ليس هكذا. نعم وهذا فيه دليل على مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، وهو أول طواف يأتي به القادم إلى مكة سواء أكان لحج أم لعمرة. وأما الأربعة العمرة هذه فيها تسمح، يعني العمرة لا أصلا لا يقال لا طواف قدوم وإنما هو طواف العمرة نفسه. نعم ويقصد هذا الشيء. نعم فإن نسي الرمل لم يقضه في الأربعة الباقية لألا يغير هيئتها، فإن لم يستطع الرمل مع القرب لقوة الزحام. فمن أهل العلم من قال يخرج إلى حاشية المطاف لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة أو زمانها، ومنهم من قال يطوف قريبا على حسب حاله لأن الرمل هيئة هو كالتجافي في الركوع والسجود ولا يترك الصف الأول لأجل تعذرها. فكذا هنا يعني منهم من قال القرب من الكعبة أولى وهو القول الثاني، والرمل هذا هيئة فإذا ما تيسرت يتركها، ومنهم من قال لا هذه فضيلة متعلقة بنفس العبادة فهي أولى من متعلقة القاعدة متعلقة بزمانها ومكانها، وهذه من القواعد الفقهية، وبالتالي قالوا الرمل أولى من القرب من الكعبة فتبتعد بحيث تستطيع أن ترمل. نعم الوجه الحادي عشر قوله ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، في صحيح مسلم فجعل المقام بينه وبين البيت، ومقام إبراهيم حجر كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه وهو يبني الكعبة حين ارتفع البناء، وهذا هو الصواب من عدة أقوال لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بناء إبراهيم عليه السلام للبيت، وفيه فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحديث وقد روى جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وفي رواية للنسائي رفع صوته يسمع الناس، فصلى ركعتين قرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وفي رواية قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قد أبدأ بعض مشايخنا مناسبة لطيفة جدا لقراءة هاتين السورتين، وهو أن أن الكعبة لما كانت مبنية من حجارة، فلما طاف بها كأنه يقول اللهم ما طفت بهذه الحجارة إلا لأنك أمرتني، فناسب أن يقرأ الآيات الدالة على التوحيد حينئذ، توحيد الإلهية والتوحيد والقصد والإرادة، وهي في قل يا أيها الكافرون، وتوحيد المعرفة والإثبات في قل هو الله أحد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهاتين السورتين يومه ويختم بهما يومه، فكان يقرأ ما في ركعتي الفجر وفي الوتر. وقد قيل إن ذكر هاتين السورتين يعني مدرج من قول أظن من قول الباقر أو الصادق، وقد ذكر هذا الشيخ العصيمي وفقه الله في مقطع هكذا سمعته، وقال إن الخطيب البغدادي أطال في ذلك في كتابه في المدرج تقريبا، وبين علة هذه الرواية. والخطيب البغدادي من اللطائف، وقد ذكر هذا ابن رجب أنه قال في كتبه التأصيلية يجري على طريقة الفقهاء والأصولين، وفي طريق كتبه التطبيقية يجري على طريقة أهل العلل وكذا، ويدقق ويجمع رواية. هذه فائدة عزيزة جدا قد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأظن أن بعضهم ذكر أن الحاكم عكس ذلك، ففي كتابه التأصيل الذي هو معرفة علوم الحديث ذكر أشياء لطيفة من مسائل العلل، وأما في التطبيق في المستدرك فجرى على طريقة النظر إلى ظواهر الأسانيد وقبول الزيادات مطلقا وما إلى ذلك، وكأنه أراد أن يثبت أن الصحيح واسع، يعني أنه ليس محصورا في صحيح البخاري ومسلم، وفي كلامه بعض الإشارات إلى ذلك، كأنه كان في زمنه نبتت نابتة من الزنادقة وغيرهم قالوا ما في أصلا السنة هي كلها البخاري ومسلم والباقي ده كله ضعيف، فأراد أن يثبت لا أنه في أحاديث كثيرة مروية بأسانيد صحيحة، وإلا فكثير منها قد تتناوله علل، وهو نفسه أحيانا يعرف أنه فيه علل لكن يقول يأخذ بالقول طريقة الفقهاء الذين ينظرون إلى ظواهر الأسانيد، يقول هذه زيادة مثلا وزيادة من الثقة مقبولة وما إلى ذلك، يقول لا يعله رواية فلان كذا. فبالتالي الشاهد أن الخطيب يقولون أطال في إثبات أن هذه مدرجة، لكن قال الشيخ العصيمي يؤخذ بها لأن العمل جرى عليها وأنه تتابع أصحاب مذاهب، وحتى صاحب ابن عاشر يعني على نظم المرشد المعين هو ابن عاشر على اختصار يعني نظمه ذكر ذلك في ركعتي الإحرام، يمكن اشتبه عليه الآن. نعم، أما في الإحرام طبعا أصلا أصل ركعتي الإحرام سبق أنه فيهما نزاع. نعم، فيهما نزاع. نعم، صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن السنة في ركعتي الطواف كونهما خلف المقام، فإن تيسر القرب منه فهو أفضل، فإن وجد زحاما صلى بعيدا عن المقام وتحصل السنة بذلك إذا جعله بينه وبين المقام وبين الكعبة، وإن صلاهما في أي مكان أجزأ. نعم، وقد حكي الإجماع على أنه يجزي في أي مكان، وقد قالت أم سلمة في الصحيحين قالت فلم أصلي ركعتين حتى خرجت، وعمر طاف طوافا وكان في وقت نهي، وكأنه يرى أن ركعتي الطواف لا تصليان في وقت النهي كما هو مذهب بعض أهل العلم، فما صلاهما إلا وخرج يعني في طريق المدينة، صلاهما في يعني في مكان بعيد جدا كأنه منزلة حي، وقال له الزاهر الآن بعيد يعني كأنه قارب على طريق المدينة. نعم، لكن الأحوط أن لا يصليهما الإنسان إلا في المسجد، يعني لأنهم يقولون إيش المسجد فيعني أفضل، لكن إذا عذر قد يكون له وجه أن يصلي، ما أدري يعني ينظر في مسألة صلاتهم وخارج المسجد هذه تحتاج إلى بحث، ربما يكون ذاك لأنه طواف نافلة أمره أسهل مثلا. نعم، أسأل الله عليكم. والركعتان حكمهما الوجوب على قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوله والمشهور عن مذهب المالكية، ورواية عن أحمد لظاهر الأمر في قوله تعالى واتخذوا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا الآية عند المقام. والقول الثاني أنهما سنة هو الأصح في مذهب أحمد، وقول مالك في إحدى الروايتين عنه، والأصح في مذهب الشافعي لأن ما عدا الصلوات الخمس ليس بواجب وإنما هي تطوع، كما في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن عربيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله على عباده من الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وعلى القول بأنهما سنة فإن صلى فريضة بعد الطواف أجزأت عنهما. وهذا قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد وطاوس وعطاء وغيرهم، ولأنهما ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الإحرام. وأما على القول بوجوبهما فإنه لا يجزئ عنهما غيرهما، لأن الفريضة لا تجزئ عن الواجب. فإذا صلى المكتوبة صلى ركعتي الطواف بعدها. وقد ذكر البخاري تعليقا عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. وقال السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا قط إلا صلى ركعتين. والقول بالإجزاء قوي، لكن الأفضل عدم الاقتصار على الفريضة، لأن ركعتي الطواف عبادة مستقلة شرعت من أجل الطواف، فالأولى الاتيان بهما. ويؤيد ذلك عموم ما تقدم. قال الزركشي المنصوص عن أحمد الإجزاء مع أن الأفضل عنده فعلهما. نعم، قوله المشهور من مذهب المالكية سبق أن المعروف في مذهب المالكية للمتأخرين تفصيلا لا يجبونهما مطلقا، إنما يتبعونهما للطواف. نعم، نأخذ هذين الوجهين ونقف. نعم، الوجه الثاني عشر قوله ثم رجع إلى الركن فاستلمه، فيه دليل على مشروعية استلام الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف وقبل السعي إن تيسر وإلا تركه. وظاهر ذلك أنه لا يسن تقبيله ولا الإشارة إليه. يعني هل إذا ما استطعت في هذا الذي هو منفصل عن الطواف تشير إليه أو تقبله إذا استطعت؟ تشير إليه إذا ما استطعت. قال ظاهره لا، تستلمه بيدك إذا أمكن وإلا فلا. نعم، لكن هو قبل ذلك ذكر عن بعض أهل اللغة أن الاستلام يتضمن تقبيل. نعم، أحسن الله عليكم. الوجه الثالث عشر قوله ثم خرج من الباب إلى الصفا، المراد بالباب باب الصفا كما ورد في رواية الطبراني ثم خرج من باب الصفا. وهذا فيه مشروعية الخروج إلى الصفا من بابه. وكان المسجد الحرام في الزمن القديم له أبواب دون المسعى يخرج منها الناس، وأما الآن فيتجه إلى المسعى من جهة الصفا. وهذا فيه دليل على أنه ينبغي المبادرة بالسعي بعد الطواف ولو أخر السعي فلا بأس، فإن الموالاة بين الطواف والسعي غير واجبة. هذا على بعض الأقوال وبعض أهل العلم يوجبه، لكن لعله يقصد أنه لم يقم دليل واضح صريح على وجوب الموالاة بينهما. كان المفروض نمشي صفحتين كذا تاني وكذا، لكن رفقا بالطوالب نقف هنا ونحاول أن نجتهد المجلس القادم من الخميس أن نكمل الحديث هذا كامل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.